يسأل أخونا ويقول: ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ المشهور عند العلماء أن النبي هو الذي يوحى إليه بشرع، ولكن لا يوضع بتوجيه الناس، يوحى إليه يفعل كذا ويفعل كذا، صلي كذا يصوم كذا، لكن لا يوضع بالتبليغ، هذا يقال له نبي. أما إذا وضع بالتبليغ يبلغ الناس أنذر الناس صار نبيا رسولا، كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى ونوح وهود وصالح وغيرهم. وقال قوم آخرون من أهل العلم إن النبي هو الذي يبعث بشريعة تابعة لغيره، تابعة لنبي قبله، يقال له نبي. أما إذا كان مستقلا فإنه كان يكون نبيا رسولا، فالذي بعث بعد موسى بشريعة التوراة يسمون أنبياء لأنهم تابعوا للتوراة. والصواب الأول، الصواب الأول أن الرسول هو الذي يبعث ويوضع بالتبليغ وإن كان تابعا لمن قبله، كما جرى من داود وسليمان وغيره من الأنبياء بعد موسى، فإنهم دعوا إلى ما دعا إليه موسى وهم أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. فالرسول هو الذي يؤمر بالتبليغ مطلقا وإن كان تابعا لنبي قبله كمن كان على شريعة التوراة. والنبي هو الذي لا يؤمر بالتبليغ، يوحى إليه في صيام أو بصلاة أو بصلاة أو نحو ذلك، لكنه لا يؤمر بالتبليغ، لا يقال أبلغ الناس. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.